شهاب وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال ابن شهاب وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن فهو موصول بالإسناد السابق ولذلك جاء بواو العطف وهو قوله حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني عقيل وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن فتقدم أنه قال عن عقيل كأنه قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وحدثني أبو سلمة وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى إذن حديث عائشة بالإسناد السابق وبالإسناد السابق نفسه حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أما أبو سلمة فهو ابن عبد الرحمن بن عوف أحد فقهاء السبعة على بعض الأقوال وقد سبق لنا بيانهم وفي الكبار الفقهاء السبعة خارجة القاسم ثم عروة ثم سليمان عبيد الله سعيد والسابع ذو اشتباه إما أبو سلمة أو سالم إما أبو سلمة وهذا أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم ففيهم اختلاف هو أحد فقهاء السبعة واختلف في اسمه والصحيح أن كنيته اسمه أبو وقيل اسمه عبد الله ثقة مخفر المدين من المدنيين التابعين المدنيين من الطبقة الثالثة مات سنة 94 وأن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما جابر بن عبد الله بن عمرو الحرام الأنصاري السلمي بفتح السين واللام السلمي وهو صحابي ابن صحابي من أفاضل الصحابة رضي الله تعالى عنهما الصحابيون وصحابي لذلك نقول رضي الله تعالى عنهما مما اصطلح عليه المحدثون أن الصحابي الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان والده صحابيا وذكر معه فلان بن فلان ينبغي أن يترضى عنهما رضي الله تعالى عنهما ولا يكتفى بالترضي عن الولد فقط هذا من باب الأدب وجابر بن عبد الله وأبوه صحابي جليل توفي استشهد بأحد وله قصة طويلة وكذلك جابر بن عبد الله الذي صاحب الجمل المعروف وأكثر من مما يقارب 30 موضعا أو أكثر 25 موضع أو أكثر البخاري أعاد قصة جمل جابر فهذا جابر رضي الله تعالى عنه من الصحابة الذين كانوا من أواخر من مات بالمدينة وبطيبة السائب أو سهل أنس بكوفة وابن أبي أوفى حبيس ببصرة وبكوفة وابن أبي أوفى حبيس بكوفة والشام فيها صوب بطيبة السائب أو سهل وبعضهم يقول جابر جابر بن عبد الله توفي سنة بعد 70 بعد 90 أو بعد 70 سنة وعمره أكثر من 90 سنة فجابر بن عبد الله أحد الفقهاء أحد المكثرين السبعة روى 1240 حديثا فجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يحدث بهذا الحديث بحديث بدء الوحي وهذا نقول إنه مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذه من الصحابة من الصحابي الآخر فيكون مراسل الصحابة والظاهر أو الصحيح أنه مما سمعه لأنه في بعض الطرق بين أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بذلك قال وهو يحدث عن فترة الوحي أي والحال أن جابرا يحدث عن فترة الوحي أي انقطاع الوحي فترة ما قال انقطاع إنما هو فترة تقطع على أمل العودة فلذلك قال عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي سمعته بين هي ألف بألف الإشباع أصلها هي بين الظرفية فحينما كانت بدون ألف فكانت ظرفا مجردا فتشبع فتحتها فتتولد من الألف بينا وتزاد عليها ما أحيانا بينما فإذا زيدت عليها الألف أو ما تتضمن معنى الشرط ولذلك تحتاج إلى جواب وتضاف إلى الجملة فعلية واسمية بينما زيد قائم جاء عمرو بينما زيد قائم جاء عمرو وبعض النحاة يقول غالبا لا يقرن جوابها بإذا وبإذا لكن في ما يستعمل فيما نراه أن الأكثرية أن جوابها يقرن بإذا وبإذا مثل هذا إذ سمعت صوتا إذا تقول بينما زيد قائم جاء عمرو، هذا هو الغالب يقولنا، لكن في الاستعمال فيما نراه يكثر قرن جوابها بإذا وبإذا، بينما زيد قائم إذ جاء عمرو، إذا جاء عمرو، فكلاهما مستعمل بكثرة. إذ جاء إذ أن بين أنا أمشي أي بين أوقات مشي، إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري. فإذا الملك الذي جاءني بحراء هو جبريل عليه السلام جالس على كرسي بين السماء والأرض، فلما رفع رأسه سمع صوتا، فلما يمين شمال ثم رفع رأسه فوق فرأى جبريل عليه السلام جالسا على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه أي فزعت، أخذني الفزع من رؤيته لأنه كان يأتيه بشدة فيأخذه، فغطاني غطاء يعني خشية أن يكون مثل الأول. فإذا فرجعت إلى البيت يعني فقلت زملوني، برواية بالتكرار زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر. فهذه بعد الانقطاع، بعد الفترة نزلت هذه الآية، هذه الآيات، فتبين بهذا أن هذه أولى بالنسبة لتواتر الوحي وتتابعه. فمن يقول إن أول سورة أول آيات نزلت يا أيها المدثر فيحمل على هذا المعنى لا على سبيل الإطلاق. وأما جابر رضي الله عنه لما سئل قال أول ما نزل يا أيها المدثر، فجوابه يعني أنه سمع هذا، ولا يعني بذلك أنه أول يعني على الإطلاق، لأنه أول ما نزل كما سبق في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها اقرأ بسم ربك الذي خلق كما سبق. إذن هذا بعد انقطاعه، وبعد الانقطاع 3 سنين أو 2.5 سنين على خلاف في بين أهل السير. فنقول إن نزلت هذه، ثم بعد ذلك ماذا؟ فحمي الوحي وتتابع، حمي الوحي يعني معنى ذلك أنه كثر واشتد وقوي الوحي، وتتابع هذا عطف مؤكد على المؤكد يعني معناه تتابع ولم ينقطع إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى، فبعد ذلك لم ينقطع. وقال العلماء حكمة في ذلك في الفترة هذه يعني ليشتاق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أول ما نزل عليه كان أصابه من الشدة ومن الفزع ومن الحمى كما سبق لنا، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يشتاق إلى هذا فينزل عليه الوحي بعد ذلك ولا يتأثر بذلك، فلذلك تأخر الوحي إلى ذلك إلى هذه الفترة، ثم نزل فتحمي الوحي وتتابع. ثم قال بعده تابعه عبد الله بن يوسف، أي تابعه، هذه من المناسبة يعني قال فتتابع ثم قال وتابعه، هذه يعني عملية أو صناعة المحدثين يأتون بأحاديث بحديث بسنده ومتنه ثم يبينون للاختصار، والمفروض أنه يأتي بهذه الأسانيد كلها في محل واحد، لكنهم يريدون أن يختصروا. فماذا يقولون؟ وهذه المتابعات والشواهد أصلها هي تأكيد للحديث الأصلي الذي مر. فهذه متابعة عندهم مهمتها أو المقصود أو الغرض منها تقوية الحديث، لكن في الصحيحين ما يحتاج إلى مثل هذا، إنما مثلا في الأحاديث في الكتب الأخرى أو في الأسانيد الأخرى التي ليست في الصحيحين ربما يكون الحديث يعني يحصل به بعض من يطعن فيه مثلا، ففي مثل ذلك ينفع. وهنا أيضا ينفع، متى ينفع؟ ينفع عند التعارض مثلا، عند المعارضة، إذا ورد حديث وجاء آخر بمقابله بمعارضته ظاهرا فنرجع عدوما بمثل هذا، فإن هذا له متابع وله شيء ويترجح على مثل هذا، هذه فائدة أو مهمة ذلك. ولي أبيات وفي قولهم وفي الباب أن يحفظها، فالمهمة وتابعه فلان أو وفي الباب عن فلان أو ورواه فلان، هذه كلها على وتيرة على معنى واحد. فالمتابعة معناه أن يأتي حديث ثم يرد ذلك الحديث أو معناه لفظه أو معناه بطريق آخر، فهذه تسمى متابعة، فهذه تسمى متابعة، وقد ذكرنا فائدتها والتقوية. ثم بعد ذلك إذا كان لفظا ومعنى يسمونه متابعة، وإذا كان بالمعنى فقط يسمونه شاهدا. هذا هو المشهور الذي جرى عليه البيهقي ومن تبعه، وهو المشهور في كتب المصطلح كثيرا. ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه نخبة الفكر وشرحه له وجهة أخرى، وهو ولا تزاحم بالنكال، وهو أنه يرى أن المتابعة ما كان عن صحابي واحد بغض النظر بدون أن ننظر إلى كونه باللفظ أو بالمعنى، والشاهد ما كان عن صحابي آخر سواء كان باللفظ أو بالمعنى. وهذه يعني مجرد اصطلاحات أو مجرد وجهات نظر فلا تضر في ذلك. وسيأتينا في كتاب المصطلح في أرضية المصطلح جعلوا له بابا، وهو ما يسمى الاعتبار والمتابعات والشواهد. فهذه الترجمة وسلكها كل من تبع من الصلاة وهي معترضة، وهو لأن الاعتبار معناه الاعتبار الطريق الموصل إلى متابعة والشواهد، هذا يسمى الاعتبار. وهذا ليس نوعا من أنواع علوم الحديث، وإنما الأنواع أو النوع الذي يعد في علوم الحديث المتابعة والشواهد. إذن حق العبارة أن يقال الاعتبار لمعرفة المتابعة والشواهد، هذا كان حصل العبارة. الاعتبار صبر ما يرويه، هل شارك الراوي سواه فيه، فإن يشارك الذي به يعتبر أو شيخه أو فوق تابع أثير، وإن يكن متن بمعناه ورد فشاهد وفاكد بين فرد. وربما يدعى الذي بالمعنى متابعا وعكسه قد يعنى، هكذا يفصلون هناك. وتسمية المتابع شاهدا أو بالعكس لا يضر، لأننا نراهم في بعض المواضع له شاهد كذا ثم يكون متابعا، وفي المتابعة يقولون له شاهد، وبالعكس يستعملون هذا وهذا لا يضر. فلذلك قال ربما يدعى الذي بالمعنى متابعا وعكسه قد يعنى. والمتابعة أحيانا تنقسم إلى قسمين، متابعة تامة ومتابعة قاصرة. فالمتابعة التامة أن يكون في شيخ الراوي، الشيخ المحدث في شيخ البخاري، فإذا كان جاء شيخ آخر للبخاري روى الحديث نفس الحديث بسنده فهذا يسمى متابعة تامة لتمامه من أول السند لآخر، الكون متابعة من أصل السند. فإذا متابعة، ثم إذا كان فوق شيخه أو شيخ شيخه كذلك أيضا متابعة لكنها قاصرة، هذه تامة وهذه قاصرة، وكلها للتقوية وكلاهما للتقوية. ثم هذين النوعين أو التامة والقاصرة يأتي هنا، وهو قوله تابعه الضمير يعود إلى عقيل، وهذا يحتاج إلى معرفة الطبقات، وهذا يحتاج إلى معرفة الطبقات. لماذا؟ لأننا يعني ربما في البخاري وغيره أيضا، خاصة في البخاري يكثر تابعه فلان ولا يذكر المتابعة من هو، لكن أحيانا يقول تابعه فلان عن فلان، وبهذا يتبين أنه يريد فلان، لكن أحيانا لا يذكر هذا بل يقول تابعه فلان ويسكت. فعند ذلك المشكلة تعود إلى معرفة طبقات الرواة، من الذي هذا فلان، في أي طبقة هو، حتى نقول في شيخه أم في شيخ شيخه أو في موضع آخر، بهذا يتبين معرفة الطبقات. فإذا عرفنا الطبقات نعرف نستطيع أن يعني أن نعرف مرجع الضمير تابعه. هنا قال ماذا البخاري؟ قال البخاري قال تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، ما قال عن الزهري، وما قال إيش عن الليل، وما قال عن عقيل. فإذا بماذا عرفنا أن المراد المتابع متابع يحيى شيخه ليس العقيل، فشيخه هذا هو المتابع. بماذا عرفنا؟ بمعرفة أن عبد الله بن يوسف وأبا صالح كلاهما من شيوخ البخاري، فعرفنا بهذا أن متابعة أن الضمير يرجع على شيخه وهو يحيى بن عبد الله بن بكير، فالمتابعة تكون تامة. عبد الله بن يوسف أبو صالح هذا كاتب الليث، وبعضهم قال غيره، لكن الصحيح أنه كاتب الليث كما قال الحافظ بن حجر، فيكون هو أيضا من شيوخ البخاري. ولا يأتي يعني إلا في المتابعات كثير من المواطن لمتابعة حديث الليث، لأنه كان خصيصا بالليث، ولكنهم طعنوا تكلموا فيه، ولكنه له تخصص بحديث الليث، فلذلك ذكروا متابعة. تابعه أي تابع يحيى، تابعه أي تابع يحيى، يحيى بن بكير الذي هو شيخ البخاري رحمه الله تعالى. طيب، وتابعه فتكون تامة، وتابعه هلال رداد عن الزهري، هذه النوع الثاني. وتابعه الضمير هذا لا يعود على يحيى وإنما يعود على عقيل، بماذا عرفنا بقوله عن الزهري؟ لماذا؟ لأن السند الذي مضى لنا أنه حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن هشام، فعرفنا أن المتابعة في هذا هو عقيل ابن خالد الأيلي عن الزهري، فهذه تعتبر متابعة ناقصة في لأنها فوق الشيخ. وتابعه يونس، وقال يونس ومعمر بوادره، هذا أيضا نوع آخر من المتابعة، وهذا من التفنن، سمى تفنن، ما قال تابعه وإنما قال وقال يونس ومعمر. إذن عرفنا بهذا أن هذه من تفنن، التفنن بالعبارة ولا يعني شيئا آخر، وإنما مراده إن هؤلاء كلهم متابعون، أولا عبد الله بن يوسف وعبد الله وأبو صالح، عبد الله بن صالح كاتب الليدي تابع شيخه، ثانيا هلال بن رداد، ثالثا يونس بن يزيد الأيلي، رابعا يعني معمر بن راشد الصنعان اليمني، فهؤلاء كلهم متابعون، فالأربعة يتابعون عقيلا في روايته عن الزهري. طيب، إذن عرفنا قوله قال يونس ومعمر هو معنى المتابعة، لكنه عبارة عن غير العبارة ولا يعني، وأفادنا أن المتابعة أو الشواهد مثلا يأتي بلفظ تابعه بلفظ كذا كلها بمعنى واحد. ثم قال وقال يونس ومعمر بوادر، أفاد أولا أنه ما تابع عقيلا في روايته هذا الحديث عن الزهري، ثانيا أنه ألفاظهما واحدة، ألفاظهما واحدة يعني كرواية عقيل إلا في لفظ كلمة واحدة وهي قوله بوادره، لأن عقيلا أخبر حدثنا فيما مضى قال ترجف، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع بها يرجف فؤاده، وهؤلاء وهذان قال فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، والبوادر والفؤاد متقاربان، لماذا؟ لأن البوادر جمع بادرة وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق تضطرب عند فزع الإنسان، وهذه وقلبه كذلك أيضا يضطرب، كلهم كلاهما لا يبعد أو لا يعني معناه متقارب فلا يضر ذلك. والحاصل إن هنا أفادنا البخاري رحمه الله تعالى هنا المتابعة، وقد قسمناها بنوعيها، ثم قلنا ومهمتها وغرضها، غرض متابعة الشاهد تقوية الحديث، وننتقل إلى الحديث الذي يليه. قال رحمه الله تعالى حديث الخامس، قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل بأول كتابه لا حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري البصري قال حدثنا أبو عوانة والضاح بن عبد الله اليشكري من الطبقة السابعة الواسطي قال حدثنا موسى بن أبي عائشة، موسى بن أبي عائشة هذا تابع كوفي تابعي من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، وأبوه لا يعرف اسمه موسى بن أبي عائشة، قال حدثنا سعيد بن جبير، سعيد بن جبير بن هشام يعني أبو محمد أو أبو عبد الله الوالبي والأسدي مولاهم، هو الإمام المعروف وهو من الطبقة الثالثة من خيار تابعين في الكوفة، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ابن عباس حبر الأمة وبحرها، حبر الأمة وبحرها، فهو أحد الأبادلة الأربعة وأحد الفقهاء السبعة وأحد المشهورين بالفتوى، وآخر من مات بالطائف من الصحابة، هو بالطائف اللي هو الحبر بالطائف والجعدي بأصبهان وقضى الكندي العرس في جزيرة البرقة رويفع الهرماوس باليمامة، فهو آخر من مات من الصحابة بالطائف، مات سنة 68 من الهجرة، وهو أحد الخلفاء اسمه أحد الأبادلة الأربعة، والبحر وابن عمر وعمر وابن الزبير في اشتهار يجري دون ابن مسعود لهم عبادلة وغلطوا من غير هذا مال له، هكذا ذكرهم السيوطي، وأنا غيرت الأبيات ولم أحفظها وعلى كل حال رتبتها، وهو معنى ذلك أن هؤلاء الأربعة يقاولهم عبادلة، عبد الله من يسمى بعبد الله في الصحابة أكثر من 200 على ما يقال، ولكن المشهورون باسم الأبادلة هؤلاء الأربعة. ولماذا اشتهروا بهذا؟ إن هؤلاء اشتهروا بهذا لأنهم تأخر عصرهم، فاحتاج الناس إلى علمهم أكثر من العبادلة الآخرين. العبادلة جمع عبدل على غير قياس، زيادة وعبد، لا زادوا عليه الله يقول عبدل، عبادلة جمع عبدل. ومن يسمى بعبد الله؟ من يسمى بعبد الله الصعب كثير، ولكن هؤلاء احتاج لهم الناس، فلأجل ذلك اشتهروا بهذا اللقب. وأما من زاد فيهم ابن مسعود أو نقص منه إلى الزبير فلم يصب، ولذلك قال وغلطوا من غير هذا مال له. من زاد ابن مسعود فيهم غلط، لأن ابن مسعود مات وإن كان هو من أعلم الصحابة، لكنه مات سنة 32 قبل حاجة الناس، يعني أو الناس أحياء الصحابة أحياء، حاجة الناس ليس مثل هؤلاء المتأخرين. ثم كذلك أيضا بعضهم أزال عنهم الزبير، وكذا كل هذه لا، بل العبادلة هؤلاء الأربعة. وأما كونه من الثمانية اسمه من السبعة الذين أكثروا أو رووا أكثر من 1000 فقد سبق لنا كلامه عن ذلك، وهو روى 1696 حديثا. ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما يقاوله البحر ويقاوله الحبر، الحبر العالم المحقق، وأما البحر فقيل له بذلك لسعة علمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، كان من هو يقول وقد نهزت الاحتلام، كان عند موت النبي صلى الله عليه وسلم من 20 إلى 13 سنة أو 13 سنة 15 سنة في خلاف، ومع شغل سنه كان عنده راجح العقل. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم دخل للخلاء وضع له ماء للاستنجاء، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجد ماء مهيأ، فقال من وضع هذا؟ قالوا عبد الله بن عباس، فأخذه وضمه إليه ودعا له وقال اللهم علم التأويل، لأنه تفرس فيه أنه أو علم أعلمه الله بأنه سيكون حبر الأمة، فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه، فكان يسمى ترجمة على القرآن، وكان يسمى حبر الأمة وبحرها. فعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ما يقول في قوله تعالى، أي في بيان معنى قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، هذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن أن يحرك لسانه عجلة أو استعجالا، لأنه يخشى أن يفوت أو ينساه بعد أن يذهب جبريل عليه السلام. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالجه من التنزيل شدة، أي يعني يحاول ويزاول من التنزيل شدة، يصيبه بسبب التنزيل شدة، يعني إذا جاء جبريل يشتد عليه، لماذا؟ لأنه يخشى أن يتفلت عنه. وكان مما يحرك شفتيه، وكان من جملة ذلك أنه يحرك شفتيه يعني تلقيا واستعجالا حرفا بحرف. فماذا؟ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وهذا يقال له التحريك بتحريك أو المسلسل بتحريك الشفتين، ولا زال يتسلسل عند بعض أهل العلم ويقولون هكذا، رأيتم هكذا وهكذا وصل إلينا بعض المشايخ. على كل حال هكذا ابن عباس رضي الله تعالى، وهذا ما فائدة هذا؟ فأنا أحرككم، هذا تأكيد للخبر، تأكيد للحديث بأنه حفظه وأنه علم وتأكد إلى الآن لا زال يستحضره بذهنه. وقال سعيد أنا أحرككم كما رأيت ابن عباس يحرككم كذلك أيضا، إذا تسلسل بالتحريك. وفرق بين العبارتين، عبارة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عبارة بكسر العين، هذا هو المشهور ويقال فيه العبارة في اللغة في القاموس. وعبارة ابن عباس أو عبارة ابن عباس تختلف عن عبارة سعيد، لأنه قال أنا أحركهما لكم كما كان ابن عباس، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، ما قال كما رأيت. وأما سعيد قال فأنا أحركهما لكم كما رأيت ابن عباس يحركهما. من هنا عرفنا أن ابن عباس كان لم يأخذ هذا الحديث مباشرة عند حدوث عند حصول أو عند وقوع هذه الحديثة، لأنه ولد قول البعثة أو قبل الهجرة بثلاث سنين أو قريبا من ذلك، فلذلك ما شاهده، وإنما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذه من صحابي آخر، والظاهر أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، فلكنه ما شاهد حينما يحرك. ف فإذا فلذلك قال فأنا أحركهما كما رأيت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحركهما لكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد فأنا أحركهما لكم كما رأيت فأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، لأنه رأوا لذلك. فحرك شفتيه، فحرك ابن عباس شفتيه وحرك سعيد شفتيه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك، لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي لتأخذه على عجلة، إنما يتأنى واستمع. قال ماذا؟ إن علينا جمعه وقرآنه، هذا تعليل للنهي. قال إن علينا جمعه وقرآنه، لأننا متكفلون بجمعه في صدرك ثم تقرأه على الناس كما تشاء. فمعنى ذلك نحن نحفظك ونبقيه في ذاكرتك حتى تستطيع أن توصله إلى الناس. ولذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم من المحال أو مما نعتقده جزما أنه لا ينسى الوحي إلى أن يوصله إلى الناس. فبعد ذلك كسائر الناس ينسى، أنا إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، ينسى بعض الآيات تختلط عليه. هذا متى؟ بعد أن يتعلمه الناس ويعرف ويتلقى ذلك الوحي، هذه يعني. أما قبل ذلك فمحال أن ينقص منه حرف أو يتشتبه عليه آية بآية أو سورة بسورة، محال هذا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ضمن له ذلك ضمانا جازما، فقال ماذا سنقرئ، فماذا قال هنا؟ إن علينا جمعه وقرآنه. قال ماذا شرحه؟ قال جمعه لك في صدرك، وفي بعض النسخ جمعه لك صدرك، هذا فاعل يعني، يجمعه لك صدرك يعني، جمعه لك في صدرك وتقرأه، أي بعد ذلك. يعني ليس الجمع فقط بل التبليغ أيضا منه مما ضمناه لك، معنى ذلك أنه يحفظه، هذه درجة الأولى. يستمع لأنه نهاه أن يشارك جبريل في قراءته إلى أن ينتهي، ثم الله سبحانه وتعالى ضمن على إدخاله في ذاكرته في حفظه، هذا هو الجمع. ثم بعد ذلك قبل أي وقت شاء يوصله إلى الناس يوصله من دون زيادة ولا نقص ولا تغيير ولا تبديل ولا تعليل، فهذا ضمن الله سبحانه وتعالى بذلك. وأما النسيان الطارئ بعد ذلك فهذا لا يؤثر بمثل هذا، لأنه يعني تعلمه أمه أو الصحابة تعلموه. وتقرأه فإذا قرأناه، أي قرأه جبريل عليك بأمرنا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، القرآن هنا القراءة مصدر، هذا مصدر قراءته، كتب قراءة جبريل. قال فاستمع له، أي لجبريل عليه السلام، فاستمع له أي للقرآن الذي يتلى عليك، وأنصت أي أصغي إليه. الاستماع والإنصات متقاربان، لكن الإنصات يكون مع السكوت، الاستماع ربما لا يكون مع السكوت، والإنصات مع السكوت، يعني معناه تأدب، وهذا تأديب لنا. طالب العلم يكون ينبغي أن يكون مستمعا استماعا كليا. العلم إن أعطيته كلك أعطاك جزءا، جزءا منه بعضه، وإن أعطيته بعضا لم أعطيك شيئا. هذه يعني وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وهو أنه يستمع استماعا، استماع وإصغاء. ولذلك قال ابن عباس، قد ذكرت لكم يعني لما في صحيح مسلم سيأتينا في المقدمة، يقول جاء بشير بن كعب العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدثه ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس لا يستمع إليه ولا ينظر، لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه. فقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع. فقال ابن عباس رضي الله عنهما إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. هذه لا أعرفها، التي تصيح تصيح وما أعرفها، ولدي ما لي حاجة في هذا، يعني لا رغبة لي في هذا. فهذا قال الشاهد ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، هذا عجب الصحابة رضي الله تعالى عنه لا سمعوا الحديث. فهذا نستفيد منه أن مدخل العلم بابان، نظر وسمع، فمن هاتين تكون متكاملة. تلقي العلم من هاتين البابين، من هاتين الوسيلتين أو من هاتين الآلتين، يكون أكمل وأتم. تنظر إليه ثم تستمع. إذا أعطيته كلا فيدخل دخولا كاملا. فأما تستمع وعينك هناك ينظر أو عينك إليه وسمعك مع جارك هنا فهذا يعني لا فائدة فيه. وهنا قال ماذا قال؟ فإذا قرأناه فاستمع، فإذا قرأناه فاتبع القرآن. إيش معناه؟ فاستمع له وأنصت. إذا لابد الجمع بين الأمرين، الإنصات والاستماع. الإنصات والاستماع تأكيد هذا، تأكيد هذا، ولو الإنصات أيضا يكفي لمعنى ذلك. ثم إن علينا، هذه درجة الأولى، استمع ما فائدتها؟ فإذا استمع هكذا دخل في وعيه وحفظه وذاكرته، هذه واحدة. قال بعد ذلك ثم إن علينا بيانه، ثم بعد ذلك ثم إن علينا أن تقرأه على أمتك على أصحابك مضمون لك ذلك. وعبر بثم، ولو تأخر الوقت لاستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤديه كما سمعه. لا يمكن أن يكون بتأخر الزمن ينساه كما ننسى نحن، لا، بل يكون هو مضمونا له إلى أن يؤديه. ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه على الناس. فهذه كانت حالة النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا بعد ذلك؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع إلى قراءة جبريل عليه السلام، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه، أي كما قرأه جبريل عليه السلام. فبهذا كان تلقي الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. ويسر الله سبحانه وتعالى عليه أمر التلقي، وذلك أنه مجرد يستمع، وهذا سهل، وبمجرد أن يستمع يحفظه، وبمجرد أن يحفظه لا يحتاج مثلنا مراجعة مذاكرة وإلى آخره، وإنما مضمون مصون محفوظ لا يناله كسر ولا تغيير. فإذا أراد أن يبلغه بلغه كما شاء كما سمع. فهذه كانت حالة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. قال ثم ننتقل إلى الحديث الذي يليه، هو حديث السادس. قال حدثنا عبدان، قال البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه، حدثنا عبدان. عبدان هذا لقب لعبد الله ابن عثمان ابن جبلة المروزي. عبد الله قيل له عبدان هذا لقب، لماذا؟ لأنه اجتمع في أول اسمه وكنيته عبد له عبد، اسمه عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن، فقيل له عبدان لقب. هذا لقب هو أصله تثنية ولكنه عبدان. ولذلك يعني لما كان اسما واحدا ليس مثنى تصرفوا فقالوا عبدان، ما قالوا عبداني ليس مثنى. عبدان حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله بن مبارك. عبد الله بن مبارك الإمام المعروف عبد الله بن مبارك الحنظلي من الطبقة الثامنة، والإمام المعروف الذي شاع وذاع صيته. فقال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي، يونس بن يزيد الأيلي، وثم أيلة اسم قرية بمصر بين مصر والشام، وكان فيها وكذلك عقيل تقدم لكم أنه أيلي، ولكن هذا أيضا نزل مصر. ولذلك إذا وجدنا سلسلة من مصادر من رواة المصريين نقول هذا الإسناد مسلسل بالمصريين مع أنه أيلي. وأنا أحيانا أنبه علي وأقول ويونس وإن كان أيليا إلا أنه نزل مصر، هذه يعني نقطة. وكذلك أيضا مثلا إذا وجدنا قتيبة في أول السند مصريين نعود مع المصريين إن كان بغلانيا لكنه نزل مصر. وكذلك أيضا عقيل نقول إنه هو أيلي ثم نزل المدينة ثم نزل الشام ثم نزل مصر، فننسبه مع هذه الأسانيد المختلفة وجناه مع الشاميين نقول هذا سند مسلسل بالشاميين، وهكذا المدنيين وهكذا المصريين. فنقول إنه عن المصريين أيلي مصري. قال عن الزهري عن الإمام المعروف تقدم ترجمته، قال أنه قال أنه قال وحدثنا، هذا تحويل ولم يكتبه وربما بعض النسخ يوجد ولم يكتب هنا وهو سند آخر للمصنف رحمه الله تعالى. قال وحدثنا بشر بن محمد، بشر بن محمد أذان والطبقة العاشرة من شيوخ البخاري رحمه الله تعالى. قال أخبرنا عبد الله المبارك، هو عبد الله الأول. قال أخبرنا يونس ومعمر، زاد عليه معمر هنا، يونس ومعمر كلاهما عن الزهري. وقد تقدم لكم أن البحث عن مثل هذا إذا وقع في السند فلان وفلان عن فلان ماذا نقول؟ كلاهما أحيانا يكتب وفي كثير من الأحيان ما يكتب، فلا بد من قراءته. نقول هنا في مثل هذا تعلموا كيف تقرأون. بعض الطلاب ما يهمهم أو ما يهتم بمثل هذه الاصطلاحات الحديثية. هناك أمور تتلقى من أفواه المشايخ ولا توجد في الكتب مكتوبة، تكتب تقرأ ولا تلفظ بها. مثل هذا يتعين أن يقرأ. ونقول مثل هذا ماذا نقول يا مشايخ؟ هنا نقول أخبرنا يونس ومعمر كلاهما عن الزهري في مثل هذا، وإذا كانوا ثلاثة كلهم عن الزهري، ومسلم كثيرا ما يعبر في مثل هذا جميعا عن الزهري نحوه، أي نحو الحديث المتقدم. ونحو هذه يعني تقال، يقول الحكم في علوم الحديث أنه وجد مشايخه أنهم يفرقون بين مثل ونحو، وبعض أهل العلم لا يفرق بينهما، وبعضهم يفرق. الحاكم اخصص نحوه بالمعنى ومثله باللفظ فرق يعنى، هكذا استحسنه السيوطي. قال إذا كان الحديث بالمعنى يقال نحوه، وإذا كان باللفظ يقال مثله. هكذا وجدنا مشايخنا يعتنون بالفرق بينهما، يقول هكذا. لكن الذي أراه في التعامل مع مسلم رحمه الله، مع صحيح مسلم، في بدالي غير ذلك، وذلك أني وجدت أجد التي أحالها مصنف مسلم الإمام مسلم رحمه الله بنحوه بمثله تختلف الألفاظ، وهذه تعود إلى ماذا؟ أنا بدالي في هذا احتمالات، الاحتمال الأول أن يكون مسلم لا يفرق بين مثله ونحوه، إنما تفنن في العبارة. فإذا الاختلاف الواقع في ذلك، مثلا أنا من ما التزمت في شرح مسلم لا يأتي حادث إحالة في مسلم سواء كان خمسة ستة سبعة إلا وأبحث أين من الذي أخرجه بسنده ومتنه وأورد في ذلك الموضع. فإذا أوردته يتبين لي يعني هناك الاختلافات والألفاظ وما إلى ذلك، ويستفيد الطلاب من هذا المعنى. فأنا ملتزم بهذا، ولم أجد من الشراح ساجدا ولاحقا من تكلم أو من مشى بهذا، لم أجد أحدا. فالمهم إذا في مثل ذلك وجدت اختلافات، فهذا إما نقول إن مسلما ممن لا يفرق ذلك، هذا طريق. وثاني الأمر وأنه مما وثاني الأمر أنه مما تصرف في الرواة المتأخرون، وهذا موجود وهذا لا يستنكر. لماذا؟ لأننا صحيح البخاري مع كونه رواية واحدة الرواة مختلفون، كتابا واحدا الرواة مختلفون، هناك رواية أبي ذر، وهناك للأصيلي، وهناك لأبي الوقت، وهناك لابن عساكر، وهناك لفلان، تختلف بألفاظ كلمات زيادة نقص تقديم تأخير، وهذه موجودة في النسخة اليونانية وفي شرح فتح الباري وغيره من الشروح، يعتنون في رواية فلان كذا وفي رواية كلام في الكتاب واحد هو. فهذا جاء ممن بعد البخاري. لماذا؟ لأن كثيرا في ذلك الوقت وإن كانوا يكتبونه الإملاء حفظا يكثر، ففي الحفظ الإنسان مهما كان الأمر الحفظ ما هو هكذا يزيد وينقص غير الكلمات، لكنه ما يتغير كذلك. فالمهم إن مثل هذا واقع ربما يكون بعد مسلمين. مسلم وجد الحديث بلفظه ونصه واحد، ولكن لما نقله المستخرجون مثل أبي نعيم في مستخرجه، وكذلك أبو عوانة في مسنده، وكذلك المسند أحمد وغيره، بعض الرواة تصرف في اللفظ غير رأي ممكن، ويتغير معنا ما يتغير. فمثل هذا أيضا وارد. والمهم إن مثل هذا أن مما يؤيد الرأي الأول أو الاحتمال الأول، وجدت في موضوع وقد ذكرته هناك، وجدت في موضوع وأنا أنساه الآن، قال البخاري قال مسلم بمثله، فنفس الحديث بنفس السند البخاري أورده أيضا بالإحالة، قال رواه بنفس السند قال بنحوه. إذا من هنا فهم أن الشيخين ما يلتزمان هذا الذي يترجع عندي. إذن هذا الذي قاله حاكم هو حدث عن مشايخه، الحاكم اخصص نحوه بالمعنى ومثله باللفظ فرق يعنى. إذن معنى ذلك أن الحاكم لجهة معينة أو لأشخاص معينين التزموا ذلك، ولا مدرك البخاري ولا مدرك مسلم. فالمهم هذا يحتمل إما أن يكون هذا وما يحتمل إما أن يكون هذا. ومما يؤكد ذلك كما قلت لكم، وجدت حديثا واحدا أحاله مسلم بقوله بمثله، ونفس الحديث أحاله البخاري بقوله بنحوه، وعرفتم أن مثله يكون باللغة ونحوه بالمعنى. إذا لا يمكن أن نقول إن هذا بالمعنى، إن هذا لا يمكن، أو نقول كالاحتمال الثاني مما تصرف في الرواة، هذا أيضا وارد وقد كتبته هناك. قال ماذا نحوه؟ قال أخبر نحوه أي نحو رواية يونس السابقة، يعني قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجود. كان والجود الكرم، والجود الكرم، وهو من الصفات المحمودة. ف وقد أخرج الترمذي من حديث سعد رفعه إن الله جواد يحب الجواد الحديث، ولو في حديث أنس رفعه أنا أجود ولد آدم وأجودهم بعدي رجل علم علما فنشره فنشر علمه، ورجل جاد بنفسه في سبيل الله. وفي سنده مقال، وسيأتي في الصحيح وجن آخر عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأجود الناس. وكان أجود ما يكون في رمضان، ما هذه مصدرية؟ والمصدر يضاف إلى متعدد. لماذا؟ لأن فعل التفضيل لا بد أن يكون متعددا، فلذلك نقول في المصدر نقول وكان أجود أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أجود أكوان النبي صلى الله عليه وسلم، كون لا نقول أجود كونه، بل نقول أجود أكوانه أي أحواله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل، يعني معناه أكثر جودا هو جواد النبي صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس، ولكن يكون أكثر جوده أكثر أحواله جودا في رمضان. متى؟ حين يلقاه جبريل عليه السلام، حين يلقاه جبريل، وفي ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس أكثر. وكان يلقاه جبريل عليه السلام بكل ليلة من رمضان. ومناسبة الحديث للباب وهو بدء الوحي، أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي هو في رمضان، فلذلك ناسب أن يذكره هنا. وكان يلقاه بكل ليلة من رمضان فيدارس القرآن، فيدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. كلا الحكمة فيه أن مدارسة القرآن تجذبه العهد بمزيد غنى النفس، والغنى سبب الجود، والجود في الشرع ما هو معناه؟ الجود هو الكرم كما سبق، والجود في الشرع إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، هذا معناه الشرعي. الجود في الشرع إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، إذن هو ماذا؟ وهو أعم من الصدقة أيضا. وأيضا فرمضان موسم الخيرات، لأن نعم الله على عباده زائدة على غيره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يثير متابعة سنة الله في عباده. فبمجموع ما ذكر من الوقت والمنزول به والنازل وجبريل والمذاكرة حصل المزيد في الجود والعلم عند الله تعالى. على كل حال كان النبي صلى الله عليه وسلم أكون أجود أحواله أو أكثر أحواله جودا إذا كان في رمضان. والحاصل أن أورده هنا لمناسبة أن أول ما نزل القرآن في رمضان فناسب أن يذكره في بدء الوحي. قال رحمه الله تعالى، ومن هنا ما ذكره، قال النووي في جلد الحديث فوائد. النووي له شرح على البخاري بدأه ولم يكمله تقريبا كتاب الإمام وكذا، فما شاء الله يعني بدايته يعني معجبة، شرح عجيب يعني الأساني وكذا وكذا، ولكنهم ما كملوا، فله شرح في على هذا الكتاب. قال فوائد منها الحث على الجود في كل وقت، ومنها الزيادة في رمضان وعند الاجتماع بأهل الصلاح، وفيها زيارة للصلحاء وأهل الخير، وتكرار ذلك إذا كان المنظور لا يكره، واستحباب الإكثار من القراءات في رمضان، وكونها أفضل من سائر الأذكار. إذا لو كان الذكر أفضل أو مساويا لفعلاه، يذكرون الله بغير هذا، لكن لما كان القرآن أفضل فإنهما اشتغلا بهذا. فإن كلا المقصود تجويد الحفظ، ولا الحفظ كان حاصلا، إنما والزيادة في تحصل ببعض المجالس، وأن يجوز أن يقال رمضان غير إضافة وغير ذلك ما يظهر التآمر، يعني معناه أن بعض العلماء يكره أن يقال رمضان، وقد استعمله هنا في غير لأنما يقال شهر رمضان، فهذا كريهه. وقد جاءت نصوص كثيرة على إطلاق رمضان من دون إضافة شهر مثل هذا الذي معنا. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل في أول كتاب إليه، قال وفيه إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان، لأن نزوله إلى السماء الدنيا جملة واحدة كان في رمضان، كما ثبت من حديث عباس رضي الله عنهما، ابن عباس أخبر بذلك وصح عنه. ونزول القرآن ila yani ila samai dunia thumma nazala muqassatan wa najaman ala hasabil alwaqai aw ala hasabi almasalih hadha ثابت عن عباس فكان جبريل عليه السلام يتعاهد بكل سند فيعارضه ما نزل عليه من رمضان إلى رمضان فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه به مرتين كما ثبت في الصحيح عن فاطمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت بكت وسبق لنا أنها بكت وضحكت فبكاؤها هو هذا أنه قال إن يعني إن جبريل كان يعارضني كل رمضان مرة فعارضني في هذه السنة مرتين ولا أراه إلا جنوب وإلا أجل اقتراب أجل أو كما قال عليه الصلاة والسلام وبهذا أجاب من سأل عن مناسبة إيراد الحديث في هذا الباب لماذا أورد البخاري هذا ما في بدء الوحي فالمناسبة بهذا لما كان نزول القرآن أول نزول القرآن بدء الوحي في شهر رمضان ناسب أن يذكر هذا الحديث في هذا المقام قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه عن حديث له قال حدثنا أبو اليمان الحاكم النافع الحاكم النافع هذا من الطبقة العاشرة من الحمصيين من شيوخ الحمصيين والحاكم النافع هو متخصص بأحاديث شعيب ابن أبي حمزة شعيب ابن أبي حمزة ولكن بعضهم يطعن بأنه مناولة وليس رواية لكن قال يحيى بن معين قال يحيى بن معين حدثني الحاكم بأنه ما حدث بالمناولة أحدا لم يخرجه إلى الناس إنما كل هذه مسموعات والمناولة تطرق من الطرق الثمانية وقد سبق لنا أن شرحنا كم طرق تلقي الحديث أو تحمل الحديث كم ثمانية فأولها السماع الثاني القراءة أو العرض سمونه العرض الثالث الإجازة وهذه متأخرة رتبتها عن الذي تلي ولكنهم لأنها تدخل جزءا منها قدموها وإيش الذي يليه المناولة الرابع المناولة هذه مناولة ناوله كتبه أو أحاديثه فلا يستغرب ذلك وهكذا يعني ثمانية أقسام إن شاء الله سنشرحها فيما بعد وكان أخذ والحاصل أن ابن معين أثبت أنه إنما يحدث ما أخبره شعيب لماذا السبب؟ أسوي ذلك أن شعيب كان بخيلا أو نقول يعني شحيحا بمروياته لا يحدثه وتضايق الطلاب يعني ما إن حدثهم حدث حديثين وخلاص يكفي وامشي وهكذا لما تضايقوا وأخيرا قال لهم خذوا الكتاب هذا وانسخوه أو كذا يعني أجاز لهم وهكذا استفاد كثيرون فالمهم أنه بطول المناسبة أخبره كثيرا والبخاري يعترف بذلك وأعلى أو أرفع للنوع الذي يتلقى منه فلذلك لا نتشكك أن البخاري يعلم أن أبا اليمان ممن أخذ عن شعيب بالطرق السليمة الصحيحة قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة أبو حمزة اسمه دينار من الطبقة السابعة وهو من أبرز أو من أثبت الناس في الزهري من رواته الحمصيين وبعضهم يقدم أبا يعني محمد بن الوليد قال عن الزهري محمد بن مسلم أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهذا أحد فقهاء السبعة كما سبق لنا هذا أحد فقهاء السبعة عبيد الله وكان شيخا لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وكان يتمنى أن لو رآه ومات قبل أن يتولى سنة 94 وكان في خلافته يتمنى أن لو رآه يعني حيا في خلافته وهذا من عالم أهل المدينة قال أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة وبحرها أخبره أن أبا سفيان بن حرب أبو سفيان بن حرب الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه والد معاوية رضي الله تعالى عنهما اسمه صخر بن حرب وهذا ماذا قال أخبره أن هرقل وهذه القصة هي قصة هرقل إنما أوردها البخاري هنا لأن فيها صفات أحوال من يوحى إليه وهذا مناسب لإراده في بدء الوحي لأن هنا في أوصافه التي سيصفه هرقل وكذلك في مسألته لأبي سفيان كل هذه يعني تحتوي على من يوحى على أن من يوحى إليه هذه صفته فمناسبته بهذا يعني واضحة أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل وهكذا بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف هرقل هذا ملك الروم هذا هرقل اسمه ملك الروم هذا هرقل اسمه ولقبه قيصر كما يلقب ملك الفرس كسرى كذلك يلقب قيصر. فماذا قال؟ أن هرقل أرسل إليه أي إلى أبي سفيان ومن معه وكانوا ركبا في ركب من قريش حال كونه حال هذا حال كونه هنا نسيت أول ما جلست كنت عزمت على أن أبين لكم إعرابا مضى لأني حين الخروج سألني بعض الإخوان عن إعراب قوله أو مخرجيه فاستشعرت بأن إعرابه ربما لم يفهمه الجمهور لأن يعني بضعتكم في النحو ما شاء الله فلذلك نسيته الآن تذكرت بسبب أني قلت في جملة هذا حال هناك أو مخرجيهم هذه سألني وفعلا أنه يشكل على بعض الإخوان أو مخرجيهم الهمزة في الاستفهام والواو هي تكلمنا عن هذا خلاف بين جمهور النحاة وبين الزمخشري أو مخرجيهم مخرجي هذا خبر مقدم مخرجي هذا خبر مقدم وهم متلئ مؤخر وهذا هو الواضح ولا نجعل مخرجية متلئا وهم خبر لماذا؟ لأن هذا عرف ذاك نكرة لأن إضافة اسم الفاعل واسم المفعول تكون غير محضة فلذلك نقول مخرجية خبر مقدم وأصله مخرجون مخرجون لي مخرجون فلما أضيف إلى المتكلم مخرجون حذفت النون حذفت النون إيه؟ النون التي كانت جمع المذكر مخرجون اسم فاعل جمع مذكر سالم اسم فاعل مخرج مخرجون فاجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون فغلبت الواو ياء وادغمت الياء في الياء كما قال ابن مالك ان يعني ان يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عاريا فياء الواو اقلبن مدغما وشذ معطا غير ما قد رسما هكذا القاعده انه اذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما وإن شئت عبرت وقلت وسبقت إحداهما بالسكون فماذا فتقلب الواو وجوبا تقلب الواو إلى الياء وتلغم الياء في الياء وبذلك قال مخرجية هذا خبر مقدم هذا خبر مقدم وهكذا يعني يكون إعرابه مقدرا وهم متلئ مؤخر ومن الاحتمالات التي ذكروها أيضا يحتمل أن يكون مخرجية شو اسمه هذا هم فاعلا بمخرجية على عليه على على لغتي أكلوني براغيث يعني على لغتي أكلوني براغيث يكون فاعلا بمخرجية هذه واحدة ولو قيل ولو صحت رواية لكن ما جاءت أو مخرجيهم بدون تشديد عند ذلك يكون مفردا ما يكون جمعا وهم فاعل على اللغة الفصحى وهذا ماشي ولكن الروايات بالتشديد وهذا هو الذي أردت أن ألقيه عليكم ونرجع إلى ما نحن فيه وعلى ماذا وفي ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام بالشام بالشام بالهمز وتخفيفها بلد معروف تجارا جمع تاجر وقوله تجر يجمع على تجر تجارا رواية أيضا تجار جمع تاجر ككافر وكفار تجارا بكسر أيضا هذا جمع تجارا تجارا وإذا كسرنا مخفف وإذا ضممنا نشد تجارا بالشام في المدة التي في الزمن أي الوقت التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مد فيها أي صالح فيها أبا سفيان وكفار قريش مدة صلح الحديبية فخلال ذلك ذهب للتجارة إلى الشام فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل كتابا إلى قيصر كما أتينا قريبا فلما جاءه الكتاب وهذا يعني هؤلاء الذين يتربون على هذه الأمور السياسية يعني عندهم نبهة من الغريب ما قال افتحوا الكتاب وقرأوه وإلى آخر ما قال فلما جاء الكتاب قال من أين جاء هذا جاء من رجل أو من نبي في العرب كذا وكذا فقال ابحثوا لي عن أشخاص آتوا إلى بلدي إلى هذه القرية إلى هذه المدينة من قومه أو من من يتكلم بذلك لأني أولا قبل كل شيء أريد أن أستفصل من هو هذا الشخص قبل قراءة الكتاب هذه من نبهاتي ولكن يعني الله سبحانه وتعالى يعني ما هداه إلى الإسلام ويعني مع كونه تمنى إلى آخره لو كنت لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه ولكن ما وفق اللهم استعان الحرص البخل على الدنيا هذا شح على ملكه فخسر الدنيا والآخرة الدنيا أيضا راحة فالمهم إنه قال أرسل إليه فبحث يعني من يبحث له في المدينة فوجد أبو سفيان، اتفق أن وجد أبو سفيان مع أصحابه في تلك المدينة فآتوه فقال فما داب سبو كفار قريش فآتوه أي آتى أبو سفيان ومعه وهم بإيليا وهم الضمير هذا لهرقل وجماعته بإيليا فآتوه وهم بإيليا ببيت المقدس إيليا بالقصر والمدي بيت المقدس بإيليا ويحتمل أن يكون فآتوه وهم بإيليا فآتوه أي آتوا وهم بإيليا والحال أن أبا سفيان معه والأوضح من ذلك وهم أي قيصر أو هرقل ومن معه بإيليا فدعاهم أي دعا بعد أن جاءوا إلى مجلسه دعاهم في مجلسه أي في محل جلوسه للنظر في أمور الناس أو للمحادثة والمباحثة في الشأن الذي يهمه وحولهم عظماء الروم جملة الحالية وحوله عظماء الروم والحال أن حول هرقل عظماء الروم ساداتهم من الأمراء والوزراء وما إلى ذلك فهؤلاء كانوا محتثين حوله لماذا؟ ليشاركوه في مهماته ثم دعاهم ودعا بترجمانه هذا أليس تكرارا هذا مع الذي قبله ربما يسأل سائل فنقول ليس تكرارا ذاك دعاهم مجلس الحكمية قال ائتوا بهم إلى مجلس الحكم إلى مجلس الجلوس إلى محل جلوسه فلما أتوا معناه أدخلوهم في المحل المخصص له ولعشيره ولذويه فهذا إذناء إليه وليس تكرارا لما قبله ثم دعاهم ودعا بترجمانه ترجمان في أربع لغات ترجمان أربع لغات وكلها معناها واحد وهو المعبر عن لغة بلغة قوم آخرين وربما يطلق على من يعبر لغة باللغة نفسها مثلا يعني إذا تكلم الإنسان وشرح له الآخر وفهم الناس فهذا أيضا يسمى ترجمة وأصله أن يكون بلغة لغة أخرى فماذا فقال ترجماني فقال أول ما سأل فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يعني الذي يزعم لماذا لأنه ما تأكد وما تحقق نبوته ولذلك قال يزعم وهذه كلمة تقال في القول الحق أيضا لكن الرجل ليس من أهل هذا الشأن فلذلك ما نؤولها هو على على على اعتقادي يزعم أنه نبي هذا الرجل ما هو نسبكم أقربكم نسبا من هو فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا أنا أقرب الجميع نسبا لأنه لا يوجد أقرب منه هناك لأنه يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وهذا أبو سفيان صخر بن حارب بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف إذن يجتمعان في الجد الرابع وكل من حضر ويقال أنهم أربعون أو ما إلى ذلك عددهم ومع ذلك وإن كانوا من قريش من أهل مكة لكنهم بعيد عنهم فلذلك قال أنا أقرب نسبا ولماذا سأل هرقل أقرب الناس إليه كما سبق لنا قلنا إن من نبهاته وثقافته أنه قال ماذا أنه يريد أن يفهم من هو الرجل الذي استطاع إلى ملك الروم يرسل ورقة من هو يعني معنى ذلك أنه ما قال ارمي هذا الكمامة أنه يعرف هذا الرجل الذي يرسل إليه وأنا في هذه الأبهة في هذا الملك يرسل إلي ورقة لابد أن يكون رجل له له مكانته وقدره فلا ينبغي أن أعكس هذه الورقة بمزق كسرى لما قرأه فمزق الله ملكه لا يكون كذلك وإنما أكون على بصيرة حتى أقرأ الكتاب وأفهم ما فيه فلذلك بحث عنه فلما جاء لماذا سأل عن أقرب الناس إليه أولا لأن أقرب الناس إليه ويعرف أن يعني أنهم كفار ومشركون ومع ذلك القرابة تحمل الإنسان أن يفتعل شيئا يعني للرجل من دساسة النسب أو ما إلى ذلك أو إلى هذه تكون نظيفة لأن إذا كان من نسبه أقرب نسب إليه لا يتكلم إلا بحق في حق نسبه لأنه أول ما قال كيف نسبه فيكم فلذلك قال يريد أن يكون من نسبه، فقال من هو أقرب الناس إليه، لأن أقرب الناس إليه وإن كان بينه وبينه عداوة، لكنه لا يريد أن يوسخ أو يتكلم في نسبه ما ليس بالواقع. فلذلك بحث عنه فقال أيكم أقرب نسبا، قال فقلت أنا أقرب نسبا، فقال أدنوه مني. لماذا؟ ليسمع كلامه، يعني ويسمع المترجم كلامه ويسمع هو كلام هرقل. قال وقربوا أصحابه الذين جاءوا معه فجعلوهم عند ظهره، أيضا من نبهاته، قال من ذكائه، قال فجعلوهم عند ظهره. لماذا؟ لأنه إن كذب عليه بشيء يمكنهم إنكار عليه والرد والاعتراض عليه، فإذا واجهوه يستحيون، وإذا كانوا وراءه يشيرون يقولوا ما لا لا الله أكبر الله أكبر. هذه مع هذه الثقافة ومع هذه النباهة إلا أن الهداية بيد الله، الله أكبر. هذا المفروض أنه يكون إيه؟ كما قال هو، يعني لو أني أعلم أني أصل إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. المفروض هو يفعل هكذا، ولكن الله سبحانه وتعالى هداية بيده. فقال ماذا؟ ثم قال ترجماني قل لهم إني سائل هذا الرجل أبا سفيان، فإن كذبني أي حدثني بالكذب خلاف الواقع فكذبوه، أي بالإشارة، لأنهم يعني يعرف أنهم سيهابونه. فوالله يقول أبو سفيان فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا، أي ينقلوا عني كذبا، لكذبت عنه. معنى ذلك إيش؟ إنه ما هو الآن إنما في المستقبل، لأن الكذب عار لأهل الجاهلية وأهل الإسلام. الجاهلية يرون أن الكذب عار، فيقول لما عاد محمد أبو سفيان كذب عنده رجل كذا وكذا، وهذه تنقل وتنشر بعدي وإلى آخره، فلا أريد هذا. فلولا إيه؟ لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا، أن ينقلوا عني إلى أهل مكة كذبا، لكذبت عنه. لماذا؟ لشدة بغضه، ويريد أن يثير مشاعر هرقل حتى يحارب النبي صلى الله عليه وسلم ويساعدهم على محاربته، هذه أمنيته. لكنه ماذا قال؟ رأيت المستقبل يعني أسود، إن كذبت الآن بكلمة فستكون لها مؤاخذة شديدة. فإذا ماذا؟ وهو رئيس قبيلته ما شاء الله، بعد أن هلك أسياد قريش في بدر بقي هو. وإن شاء الله سنعود إلى آخر القصة وسنعود إليه، فنبدأ من هذه الفقرة إن شاء الله. وصلى الله وسلم على